لمصلحة الجمهور. لا يمكن أن يستقيم معاش الناس لا يبغي بعضهم على بعض إلا بحصول مثل هذه التخييلات وإيهامهم بها لأجل أن يحصل لهم رغبة ورحمة ورهبة فتستقيم أحوال الناس وتصلح معاشاتهم. هكذا يقول أهل التخييل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم هم على قسمين، منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك في الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. ومنهم من يقول بل الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها، وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. بين المؤلف رحمه الله هنا أن هؤلاء الفلاسفة منقسمون إلى قسمين. هذا التخيل الذي حصل من الأنبياء للناس، خيلوا لهم وجعلوهم يتوهمون هذه الأمور. خلافهم أو خلاف الفريقين في هل كان النبي يعلم أن ما يخبر به لا حقيقة وراءه، أو أنه هو نفسه أيضا كان متوهما وكان يظن أن هذا الكلام حقيقي. الفريق الأول يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية، فلاسفة الإلهيون أو الفلاسفة المتألهة، هم الذين يثبتون وجود الله سبحانه وتعالى في الجملة بخلاف الملاحدة الذين ينفون ذلك بالكلية، وإن كان عند التحقيق لا فرق، فحقيقة أمرهم أنهم كافرون بالله سبحانه وتعالى بسبب هذه العقائد التي اعتقدوها في الله جل وعلا وبتكذيبهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لكنهم في الجملة يزعمون أنهم يؤمنون بالإله. المقصود أن هؤلاء يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا الأنبياء قبله لم يعلموا الحقائق، وإنما كانوا أيضا واقعين في هذا التخييل. ولأجل هذا هؤلاء يفضلون الفيلسوف الكامل على النبي، لأن الفيلسوف يعلم الحقائق بخلاف النبي، فإنه ماذا حصل له؟ هذا التخييل. التخييل عند هؤلاء حاصل في علم النبي وفي خطابه. التخييل حصل ماذا؟ في علم النبي، صار هو في علمه ماذا؟ متخيلا متوهما خلاف الحق، ثم إنه ماذا؟ خيل للناس وصور لهم هذه الأشياء، فصار التخييل عند هؤلاء في علم النبي وفي إيش؟ وفي خطابه أيضا. وعلى هذا كان الفارابي ومن وافقه كانوا يعتقدون هذا الأمر، وأن النبي أيضا كان متوهما وكان فعلا يعتقد أن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات، وأن ثمة حياة برزخية، وأن هناك معادا للأبدان إلى آخر ما هنالك. قال ويزعمون عفوا قال وكذلك في الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، أيضا من باطنية الصوفية من هم على هذا المذهب كابن عربي، ولذلك كانوا يفضلون الولي الكامل على النبي. لماذا؟ لأن النبي جاهل، وأما الولي فإنه يعرف الحقيقة ويعرف أن هذا الكلام كله الذي جاء في القرآن والسنة كل هذا ماذا؟ مجرد أوهام، مجرد خيالات لا حقيقة تحتها. نعم. قال وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة من الإسماعيلية والمصيرية وغيرهم، وباطنية الصوفية كابن عربي وابن سبعين وتلمساني وغيرهم. أما الفريق الآخر فيقول لا، التخييل في خطاب النبي لا في علمه، وعلى هذا مذهب ابن سينا ومن وافقه. يقولون النبي كان يعلم الحقيقة، إنما التخييل حصل منه ماذا؟ للناس، لم يحصل له تخييل في إيش؟ في نفسه، إنما فقط كان إيش؟ يخيل للناس من خلال ما يتكلم به وما يخبر به وما يذكر أنه وحي أوحي إليه، يخيل للناس هذه الأشياء وإن كان يعلم في الحقيقة أن هذا كله كذب. الأول ابن فارابي يزعم أنه كان يظن نفسه ماذا؟ صادقا، وأن هناك حقائق. أما ابن سينا فإنه كان يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا الأنبياء كانوا يعلمون أن هذا كله كذب، وأنهم كانوا يكذبون في كلامه، ولكن كما زعموا إنما أرادوا بذلك مصلحة الجمهور. أعد. ومنهم من يقول أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ومنهم من يقول بل الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها، وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. لن يستقيم حال الناس إلا بهذه الأكاذيب وهذه الهذيانات وهذه الترهات. ولذلك أقدم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك وحاشاه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: ويقول هؤلاء يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أنه باطل. قالوا: لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلى إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. إذن لأن مصلحتهم مصلحة الجمهور لا تتم إلا بذلك، لأنه لا يحصل لهم ترغيب ولا ترهيب إلا بإثبات الصفات التي تقتضي التجسيم، وإثبات معاد الأجساد، وأن الأجساد تبعث، وأنه يحصل لها نعيم وعذاب إلى آخره. إذن لا تتم مصلحتهم إلا بهذا، ولذلك كان هذا الكذب لأجل المصلحة، كان هذا الكذب من الأنبياء لأجل المصلحة. نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يحرف هذا التحريف ويقول: إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاص، وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. نعم. هم في الحقيقة ثلاثة أقسام، بين هذا شيخ الإسلام رحمه الله في موضع آخر. هذا المسلك الذي سلكوه هل هو مقصور على باب الإيمان بالله عز وجل، مقصور على المطالب الإلهية، أو يشمل غير ذلك؟ الحقيقة أنهم ثلاث طوائف. الطائفة الأولى سلكت مسلك التخييل في الأبواب الثلاثة، في باب الإيمان بالله، وباب الإيمان باليوم الآخر، وباب الطلب، يعني باب الأمر والنهي، أو كما عبر المؤلف رحمه الله الأعمال. خيل لهم أن هناك صلاة صفتها ركوع وسجود وإلى آخره، أن هناك صيام يكون في وقت واحد بهيئة وصفة معينة، هناك حجا إلى بيت الله العتيق إلى آخر ما هنالك. والواقع أن هذا كله غير صحيح وغير مطلوب، إنما الحقيقة شيء آخر، كما سمعت قبل قليل من تأويلات الباطنية. ولذلك يقول هؤلاء إن هذه العبادات إنما نخاطب بها ونأمر بها العامة، لأن مصلحتهم لا تتم إلا بذلك، أما الخاصة والصفوة فإنهم لا يطالبون بشيء من هذا أصلا، لأنهم يدركون أن العبادة في الحقيقة ليست ليست هكذا. إذن هذه الطائفة الأولى التي تقول إن التخييل حاصل في باب الإيمان بالله واليوم الآخر ما هناك بعث للأجساد، والأمر الثالث هو فيما يتعلق بباب الطلب. الصنف الثاني من سلك مسلك التخييل في باب الإيمان بالله واليوم الآخر فقط دون باب الطلب، بل كانوا يلتزمون أحكام الشريعة ويعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها على ما هي عليه، ما عندهم إشكال في مسألة إيش؟ الأوامر والنواهي في الأعمال المطلوبة، إنما كان إشكالهم فيما يتعلق بماذا؟ بالإيمان بالله واليوم الآخر. والفريق الثالث وهو أخفهم شرا سلكوا مسلك التخييل في باب الإيمان بالله فقط دون باب الإيمان باليوم الآخر أو في مسائل الأعمال أو الأمر والنهي. فاليوم الآخر عندهم النصوص فيها النصوص فيه على ظاهرها وأنها حق، والنبي صلى الله عليه وسلم بينها كذلك في باب الأعمال والأمر والنهي، إنما مسلك التخييل فقط في باب إيش؟ في باب الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الكلام في التأويل يطول بعض الشيء، فلعلنا نقف ونكمله إن شاء الله في اللقاء القادم. وفقني الله وإياكم وسدنا خطايا وخطاكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.